يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يطيب دروبه وكأنه بدر السماء كالنور في جنح الظلام جاء الحبيب إلى الأنام هديا يطيب دروبه وكأنه بدر السماء لمحمد خلق عظيم وبحبه من لا يهين والله جل جلاله صلى عليه وسلم.